الله يا ابن التعامل الله يا ابن مولانا الحق قل ما شئت الحق قل ما شئت لا تخشى في الحق شيئا ولو كنت نزيلا فليس مع الجد هزل كن فطن بما ترى وتعي أذناك من قيلاك فهناك رجال تحلوا بلا حبا له كي ينالوا خليلا نعم يا أسد الله يا سيدي حمد الله الله الله الله لله أحبا تحلوا بالبلاء حبا له كي ينال خليلا ولله أحباب إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا